ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا عفوا وعافية يا ربنا. أسألك لي ولهم عافية وعفوا وسكينة وطمأنينة. أسألك لي ولهم يا ربنا رزقا رغدا وفتحا مبينا وفوزا عظيما وتوفيقا باهرا. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان. أبطل يا ربنا حسدا شديدا من إنس وجان. أبطل يا ربنا عين اللامة من إنس وجان. اللهم أبطلها يا ربنا. اطر يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا أبطلها. اطر يا ربنا ما سبب الأمراض. اطر يا ربنا ما سبب الأسقام. اطر يا ربنا ما سبب شكوى. اطر يا ربنا ما سبب شكوى وآلاما وأوجاعا وإغماء وتشنجا وضيقا في الصدر وهما وغما وكربا. اطر يا ربنا ما سبب نفضة في الجسد رعشة في الجسد. اطر يا ربنا ما سبب ضيقا في الصدر وخوفا في القلب. اطره يا ربنا من انس وجان. اطره يا ربنا من انس وجان. اطره يا ربنا فيهم. اطره يا ربنا عليهم ومن حولهم. اطر يا ربنا ما يسبب الآلام. اطر يا ربنا ما يسبب الأسقام. اطر يا ربنا ما يسبب الخوف الخوف والفزع. اطر يا ربنا ما يسبب الخمول الخمول والكسل. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا كل سحر مأكول ومشروبة. اطر يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرسوسة ومنثورة ومذرورة. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا سحرا صامتا. اطر يا ربنا حسدا صامتا. اطر يا ربنا حسدا شديدا. اطر يا ربنا حقدا. اطر يا ربنا حسدا وحقدا. اطر يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون فيها عين جارية فيها عين جارية فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا من قلبها فطرها يا ربنا من صدرها فطر يا ربنا العين من الجمال فطر يا ربنا العين من القلب فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا في الوالد والولد فطر يا ربنا العين فيها عين جارية فيها عين جارية فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين السامة فطر يا ربنا العين اللامة فطر يا ربنا العين القاتلة فطر يا ربنا العين القاطعة فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا فطرها من بين الأكتاف فطرها يا ربنا من الأكتاف فطرها يا ربنا من بين الأكتاف فطرها يا ربنا من الأكتاف فطرها يا ربنا من القلب فطرها يا ربنا من الصدر فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها من الوالد والولد اللهم أخرج يا ربنا العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا ضرها فطر يا ربنا شرها فطر يا ربنا العين العين العين العين السامة سامة فطرها يا ربنا وأخرجها فطرها يا ربنا لامة فطرها يا ربنا قاطعة فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا قاتلة فطرها يا ربنا حاسدة فطرها يا ربنا حاسدة فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين اللهم اطرها يا ربنا مضيقة للصدور مضيقة للصدور اللهم اطرها يا ربنا مشتتة للأفكار مشتتة للأفكار اللهم اطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا من القلب فطرها يا ربنا من الصدر فطرها يا ربنا من القلب فطرها يا ربنا من الصدر فطر يا ربنا العين كالسهم في الجسد كالرمح في الجسد كالرصاصة في الجسد فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا ابطلها فطر يا ربنا العين والنظرة فطر يا ربنا العين والنظرة فطر يا ربنا العين والنظرة فيها عين جارية فطر يا ربنا العين والنظرة فطرها من الوالد والولد فطرها يا ربنا على نعمة فطرها يا ربنا على حكمة فطرها يا ربنا على سعادة فطرها يا ربنا على طمأنينة فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا على نعمة فطر يا ربنا العين على حكمة فطرها يا ربنا على جمال فطرها يا ربنا على نظافة فطرها يا ربنا على نزاهة فطرها يا ربنا على عفة وكرامة فطر يا ربنا العين على حسب ونسب فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة فطر يا ربنا العين على سعادة فطر يا ربنا العين على سعادة فطر يا ربنا العين على خير كثير على نعمة وافرة فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين نظرة فطرها يا ربنا ابطلها فطرها يا ربنا ابطلها اثرت على الاحاسيس اثرت على المشاعر اثرت على الاحاسيس والمشاعر سببت غضبا شديدا وشحنا في الجسد وشحنا في الجسد وشحنا في الجسد وشحنا في الجسد وعلما في الجسد وعلاما متنقلة اللهم اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين اطرها يا ربنا اطرها حفرت ونخرت اطرها يا ربنا مزقت وقطعت فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا ضيقت فطرها يا ربنا آلمت وأوجعت فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا أبطلها فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا وخزت فطرها يا ربنا ناخزت فطرها يا ربنا ناخست فطرها يا ربنا أبطلها فطرها يا ربنا قوية فطرها يا ربنا أبطلها فطر يا ربنا العين نخرت فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا ربطت فطرها يا ربنا قيدت فطرها يا ربنا آلمت وجعت فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا آلمت وأوجعت فيها عين جارية فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا دوخت وصدعت وأرعبت وخوفت فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا نست فطرها يا ربنا نست فطرها يا ربنا على النسيان فطرها يا ربنا فطرها يا ربنا فطرها على شتات الفكر فطرها يا ربنا فطرها على الآلام والأوجاع والضر والشر فطر يا ربنا العين أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطلها يا ربنا، أبطلها كالسهم، أبطلها كالرمح، أبطلها يا ربنا، أبطلها كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، كالسهم كالسهم، كالرمح كالرمح، المسموم، المسموم دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، لعبت في الجسد، لعبت في الجسد، أثرت في الجسد، أمرضت في الجسد، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من الصدر، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطلها يا ربنا، أبطلها سببت خفقانا في القلب، أبطلها يا ربنا أرعبت، أبطلها يا ربنا خوفت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أرعبت، أبطلها يا ربنا روعت، أبطلها يا ربنا أرهبت، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها من القلب والصدر، أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا أكثرت، أبطلها يا ربنا للصدر ضيقت، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطل عملها يا ربنا، أبطل يا ربنا ضرها، أبطل يا ربنا العين من الأم وأولادها يا ربنا ومن الوالد ومن الوالد والولد، أبطل يا ربنا العين. أبطل يا ربنا العين من الوالدة وذريتها، من الوالدة وذريتها، أبطل يا ربنا العيون، أبطل يا ربنا العين، فيها عين جارية، أبطل يا ربنا العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أصابت المدارس، أصابت المدارس، أصابت المدارس، أصابت في جماعات، أصابت في جماعات، أصابت في زواجات، أصابت في زواجات، أصابت في زواجات، أصابت في زواجات، أصابت في ولائم، أصابت في عزائم، أصابت في ولائم. أصابت في ولائم، أصابت في عزائم، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العيون، العيون، العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا العيون. أبطلها يا ربنا خراقت، أبطلها يا ربنا اختراقت، أبطلها يا ربنا خراقت، أبطلها يا ربنا اختراقت، أبطلها يا ربنا في الجسد، أبطلها يا ربنا كسرت، أبطلها يا ربنا حطمت، أبطلها يا ربنا كسرت، أبطلها يا ربنا حطمت، أبطلها يا ربنا نخرت، أبطل يا ربنا فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أبطل يا ربنا العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أمرضت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أمرضت، أبطلها يا ربنا أوهنت، أوهنت الجسد، أبطلها يا ربنا كسلت، أبطلها يا ربنا خملت، أبطلها يا ربنا ضرت، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا مضيقة، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطل يا ربنا العين، العين، العين والنظرة، والنظرة، والنظرة، والنظرة، والنظرة، والنظرة، أبطلها، أبطلها، أبطلها. أخرجها أخرجها أخرجها أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين من الذهن من الذهن من الذكاء من الذكاء من الذكاء والعبقرية من الذكاء والعبقرية اللهم أخرج يا ربنا العين اللهم أخرج يا ربنا العين من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والفصاحة والفصاحة والبيان والبيان والبيان أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أصابت في المدارس أصابت في المدارس أخرج يا ربنا العيون أصابت في زيارة أصابت في زيارة أصابت في زيارة أبطل يا ربنا العيون أصابت من الأقارب أصابت من الأقارب أصابت من الأقارب أصابت من الجيران أصابت من الجيران أصابت من المعارف أبطل يا ربنا العين أبطل يا ربنا العين أصابت من المعارف أصابت من المعارف أصابت من المعارف أبطل يا ربنا العين أبطل يا ربنا العين فيها عين جارية حرك يا ربنا ساكنة انفق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة اهل يا ربنا معقدة انزع يا ربنا مثبتة اهل يا ربنا محكمة اخ يا ربنا مشدودة اخ يا ربنا مشدودة اخرج يا ربنا عينة اخرج يا ربنا عينة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا معجبة اخرجها يا ربنا حاسدة اخرجها يا ربنا حاقدة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا طاردة اخرجها يا ربنا اخرج العين العين العين العين العين العين العين اخرج يا ربنا العين العين العين على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى لون الجلد وعلى حسن لون الجلد وعلى حسن لون الجلد اطر يا ربنا العين بيضاء صفراء صفراء ساقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. اطر يا ربنا عينا اللهم اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين العين العين العين اطرها يا ربنا على نعمة على نعمة على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم. اطر يا ربنا عينا على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم. اطر يا ربنا العين على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على نعمة على حكمة على حنكة على سياسة على ما آتيت من نعم على قوة على قوة. اطر يا ربنا العين اطرها يا ربنا على قوة عين على قوة قوة على قوة ونشاط ونشاط ونشاط ونشاط وحيوية وحيوية وحيوية. اللهم اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين فيها عين جارية اطرها يا ربنا وافرجها وافرج يا ربنا شيطانها اطرها يا ربنا وافرجها وافرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها ابطلها يا ربنا ابطلها واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا واخرج واخرج يا ربنا شيطانها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من قلوبهم اخرجها يا ربنا من صدورهم اخرجها يا ربنا مخوفة اخرجها يا ربنا مرعبة اخرجها يا ربنا اخرجها طاغية باغية متكبرة جبارة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من جبار عنيد اخرجها يا ربنا من منتقم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من منتقم من منتقم بعيني بعيني بعيني بعيني وحاسد وحاسد بعيني بعيني بعيني بعيني بعيني بعيني بعيني يكاد أن يهلك الجسد يكاد أن يهلك الجسد وإن يكاد الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اطر يا ربنا عيونا اطرها يا ربنا اطر يا ربنا العيون اطر يا ربنا العيون على الصفات على الصفات الطيبة على الصفات الحميدة على الصفات الذكية على الصفات الطيبة على الصفات على الصفات على الصفات على الأخلاق على الأخلاق على الأخلاق على الأخلاق على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى الجمال على جمال الوجه على جمال الجسم على جمال الوجه على جمال الجسم على جمال الوجه على جمال الجسم. اطر يا ربنا هذه العين اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا في الوالد اطرها يا ربنا في الولد اطرها يا ربنا فيهم اطرها يا ربنا في الوالدة اطرها يا ربنا في ذريتها اطرها يا ربنا في حيوانك اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين العين العين العين كسرت كسرت كسرت كسرت كسرت نخرت نخرت نخرت قطعت قطعت قطعت مزقت مزقت مزقت مزقت مزقت ابطلها ابطل العين ابطل العين ضيقت ضيقت ضيقت ضيقت خوفت خوفت خوفت خوفت ارعبت ارعبت ارعبت روعت روعت روعت سوهت سوهت سوهت سوهت اسقطت اسقطت اسقطت اسقطت اسقطت اغمس اغمس اغمس غمس غمس غمس اكربت اكربت اكربت اكربت ضيقت ضيقت ضيقت روعت ارهبت ارعبت. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اطر يا ربنا العين اطرها يا ربنا بحولك اطرها يا ربنا فيهم اطرها يا ربنا عليهم. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. الله اكبر. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين فيها عين جارية. اللهم اطلها قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة طويلة طويلة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة. اطل يا ربنا العين اطل يا ربنا العين. اللهم اطلها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، وسوسة سببت وسوسة، سببت وسوسة، سببت ضيق الصدر، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، سببت خمولة وكسلا وعصبية وعصبية وعصبية، اللهم أبطل العين، اللهم أبطلها يا ربنا، دخلت الجو، دخلت الجو، دخلت الجو، دخلت الجو، دخلت الجو، دخلت الجو، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأحشاء، في الأمعاء، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج العين، عين نظرة سوداء، عين عين نظرة سوداء سوداء سوداء سوداء عسلية عسلية عسلية عسلية عسلية، اللهم أبطل يا ربنا ترى عين عين نظرة عين نظرة عين نظرة خضراء خضراء خضراء زرقاء زرقاء زرقاء، أبطل يا ربنا عينا عين النظرة عين النظرة سوداء سوداء حمراء حمراء حمراء، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الرماح السام السام، خرج منها مثل الشرار مثل الشرار مثل الشرار، إنها ترمي إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر، أطل يا ربنا العين، أطل يا ربنا العين، أطل يا ربنا العين، أطل يا ربنا العين، أطل يا ربنا العين، الحارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارقة حارقة حارقة حارقة حادة حادة حادة حادة، أطل يا ربنا العين، أطل يا ربنا العين، حارة حارة حادة حادة حادة حارقة حالقة، اللهم أطل يا رب العين، عين أسقطت الشعر، عين عين عين عين عين سممت الجسد، عين عين عين عين عين سببت تقيؤا للأكل، اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، ضيقت الصدر، عينا بين الزوجين، عينا بين أفراد العائلة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، عينا صاحبها نفس، صاحبها نفس، صاحبتها نفس، صاحبتها أنفس، أنفس، أنفس حسودة، حقودة، ظلومة، غاشمة، طاغية، باغية، معتدية معتدية جبارة عنيدة، يا ربنا يا ربنا، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل عينا يا ربنا، وما صاحبها يا ربنا من حسد شديد ومن أنفس خبيثة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل العيون يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل العين، على رشاقة على رشاقة على حيوية على ذاكرة قوية على قوة على قوة وحيوية، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل العين، اللهم أخرجها، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين، اللهم أطلها يا ربنا يا ربنا، في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين، اللهم أطلها وأخرجها، اللهم أطلها وأخرجها، مغروزة مغروزة مغروزة في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات في العنق في العنق في العنق في العنق، على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف، تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين، اللهم أطلها يا ربنا، فيها عين فيها عين جارية في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين، يا ربنا أطلها يا ربنا أخرجها، اللهم أطلها اللهم أطلها، في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين، أثرت أثرت أثرت أثرت على أعلاه أثرت على أوسطه أثرت على أوسطه أثرت على أسفله أثرت على أوسطه، اللهم أبطل العين اللهم أبطلها اللهم أبطلها، أثرت على المسالك أثرت على المشي والحركة أثرت على المشي والحركة أثرت أثرت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت اخترقت اخترقت الظهر دخلت في الصدر دخلت في البطن، اللهم أبطلها اللهم أبطلها، فيها عين عين عين عين عين في ظهرها عين في ظهره عين في الظهر عين عين عين عين عين عين، اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أخرجها أخرجها يا ربنا من الفقرات من الفقرات والعضلات، اللهم أخرجها يا ربنا من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضروع. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. الله اكبر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. بسم الله. فيها عين جاريه في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الظهر. اللهم اخرج العين من الظهر. اللهم اخرجها من الظهر. اللهم اخرجها من الظهر. اللهم اخرجها من الظهر. اللهم اخرجها من الظهر. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عين اخرجي يا عين. اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا بأمر الله. اللهم اخرجها من الظهر. فيها عين جارية فيها عين عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم اخرج العين يا ربنا. اللهم اخرجها. فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين فيها عين جارية. اللهم اخرج عينها يا ربنا يا ربنا. في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر نظرة في الظهر نظرة في الظهر عين عين عين. وعقدة وعقدة وعقدة وعقدة وعقدة احللها فكها احللها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. في الظهر عين في الظهر عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين. كادت أن تمزقه كادت كادت أن تمزقه كادت أن تمزق نياطه كادت أن تفجره كادت أن تفجره كادت أن تفجره. يا ربنا يا ربنا رحماك بالقلب رحماك بالظهر يا ربنا رحماك بالروح والجسد يا ربنا رحماك بعبيدك وإمائك يا ربنا رحماك يا ربنا بالحاضر والغائب يا ربنا رحماك بنا يا ربنا. اللهم أطلع العين فيها عين فيها عين جارية جارية. اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين. فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم اخرج العين يا ربنا. في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين. على الخوف على الرعب على الرهبة يا ربنا. على خفقان على خفقان على خفقان على خفقان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. على خفقان في القلب عين في القلب عين في القلب عين في القلب عين يا ربنا. اخرج العين يا ربنا اخرجها من القلب اخرجها واخرج شيطانها اخرجها واخرج عقدتها اخرجها واخرج عقدتها اخرجها واخرج شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله. على الظهر بسم الله. على القلب على القلب على القلب على الظهر على الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. في القلب عين فيها عين فيها عين جارية. في القلب عين في القلب عين في القلب عين يا ربنا. طاهر القلب يا ربنا. ما العين اللهم اخرج العين من القلب. اللهم اخرج يا ربنا العين العين من القلب. اخرجها اخرجها اخرجها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا. فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم اخرجها من القلب اللهم اخرجها من القلب اللهم اخرجها من القلب اللهم اخرجها من القلب اللهم اخرجها من القلب. اللهم اخرج العين القديمة اللهم اخرج العين الجديدة اللهم اخرج العين تتجدد برؤية العائن والعائنة برؤية الحاسد والحاسدة برؤية الناظر والناظرة. اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من القلب. اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين. انزعها يا ربنا افقعها يا ربنا اخرجها دما وصديدا اخرجها قيئة اخرجها قيئة اخرجها من الاطراف اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اللهم اخرجها مع دورتها الشهرية اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العين فيها عين فيها عين يا ربنا. في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين. على امتلائه لها على امتلائه لها عين عين على صدرها عين عين على صدرها عين عين على ثديها عين عين عين عين. اللهم اغفرها. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين يا ربنا. اخرج العين من الصدر من صدره وصدرها من صدره وصدرها يا ربنا. مضيقة مضيقة عين مضيقة عين مضيقة عين عين على الكرب الكرب الشديد على ضيق الصدر على الهم والغم على الكرب الشديد على الألم والوجع على الغم على الهم على الغم على الغم على الغم على الغم على الكرب على الغم على الغم على الغم على الغم على الغم على الغم على الكرب على الكرب على الهم على الهم على الهم على الهم على الغم يا ربنا في في في في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين الصدر عين مربوطة مربوطة مربوطة معقودة بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالرئتين بالرئتين أثرت على التنفس أثرت على التنفس أثرت على الأكل أثرت على التنفس أثرت على الأكل أثرت على الأكل تصد الأكل تمنع الأكل تقيء الأكل تقيء الأكل يا ربنا أبطل هذه العين أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا لا تريد الصحة عين عين عين عين عين قاتلة عين عين عين حاسدة حاسدة اللهم أبطلها يا ربنا من الصادق بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين أخرجها يا ربنا افقعها أخرجها يا ربنا أذبها اطهرها أخرجها أخرجها يا ربنا من الصدر فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية يا ربنا في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين في الصدر عين فكها فكها من الصدر فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الضلوع فكها يا ربنا من الرئتين فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا فكها يا ربنا من وسط الصدر من وسطه من وسطه اللهم فكها يا ربنا العين مربوطة ومعقودة في الثدي في ثديها في ثديها اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم الظهر يا ربنا سلم القلب والصدر يا ربنا سلم يا ربنا الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية في الباطن في الباطن في الباطن في بطن في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن في بطن في بطن في بطن عين في بطن عين في بطن عين في بطن في بطن في بطن في بطن دخلت مع لقمة دخلت مع كلمة دخلت مع نظرة مع نظرة لامة مع نظرة ثاقبة اللهم أطلها يا ربنا عين عين عين في الأحشاء عين في بطنه وبطنها فيها عين جارية فيها عين في البطن عين في البطن عين سببت ورمة سببت ألمة سببت القولون القولون القولون العصبي القولون الهضمي اللهم فكها وأطلها اللهم فكها وأبطلها على العصبية على العصبية على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد اللهم فكها يا ربنا من البطن اللهم اصهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا من البطن يا ربنا فكها من البطن اللهم يا ربنا فكها اللهم يا ربنا اللهم افقعها واخرجها يا ربنا احللها يا ربنا اخرجها فكها اللهم ابطلها يا ربنا من البطن اللهم ابطلها من البطن الله اكبر بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين فيها عين جارية اللهم أبطل العين اللهم يا ربنا أبطلها من البطن أبطلها يا ربنا أبطلها من المعدة أبطلها من المريء أبطلها من المعدة أبطلها يا ربنا من البنكرياس أبطلها يا ربنا من البنكرياس أبطلها من البنكرياس أبطلها يا ربنا من الكبد أبطلها يا ربنا من الكبد أبطلها يا ربنا من الكبد أبطلها يا ربنا من الطحال أبطلها يا ربنا من الطحال أبطلها يا ربنا من الطحال اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من القولون اللهم أبطلها من القولون اللهم أبطلها يا ربنا من القولون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل العين اللهم أخرج العين اللهم أبطل العين اللهم اخرج العين اللهم اطل العين اللهم اطل العين في بطنه وبطنها بسم الله فيها عين جاريه في البطن عين في البطن عين في البطن عين تؤثر عند الاكل تؤثر عند الصحه تؤثر تؤثر نفخه البطن نفخه البطن شوهت الجسد شوهت الجسد نفخه البطن على الم البطن على الم البطن على ضر البطن على ضر البطن على ضر البطن على حراره حراره حراره حراره حراره على التهابات على التهابات على التهابات على سخونه على حرارة على آلام على أوجاع على ورم على ألم على ضر على ضر على ضر اللهم أطلها فيها عين فيها عين جارية فيها عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية يا رب في البطن عين في البطن عين في البطن عين فكها فكها وأخرجها واشقاها واطهرها يا ربنا وأذبها اللهم أخرجها وأخرج شيطانها الله أكبر بسم الله اللهم أذبها يا ربنا اللهم اشقاها وأخرجها وأخرج شيطانها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في البطن عين في البطن عين في البطن عين البطن عين البطن عين البطن عين البطن عين البطن عين البطن عين بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا في بطن عين يا ربنا يا ربنا نشكو اليك يا ربنا من هذه العين في البطن في البطن في البطن سامه سامه سامه سامه سامه سامه سامه سامه سامه قاطعه قاطعه قاتله قاتله قاتله ذابحه ذابحه ذابحه اللهم اقتلها اللهم اقتلها اللهم اقتلها اللهم اخرجها اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها بسم الله فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين بسم الله بسم الله بسم الله في المسالك عين في المسالك عين بسم الله اللهم اخرجها اللهم ادبها في الكليتين والحالبين والمثانه والمثانه في الكليتين والحالبين والمثانه والمثانه بسم الله بسم الله في المراره في المراره عين عين عين عين دخلت مع لقمه دخلت مع لقمه دخلت مع كلمه دخلت دخلت عند عند نظره دخلت دخلت دخلت دخلت عند وصفه عند وصفه دخلت دخلت اللهم اقر هذه العين اللهم اخرجها يا رب بسم الله بسم الله بسم الله في الجمال عين في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال ولكم فيها جمال جمال جمال وجوه يومئذ ناظره ناظره ناظره ناعمه ناعمه ناعمه مسفره مسفره مسفره تعرف تعرف تعرف تعرف في وجوههم نظره النعيم تعرف في وجوههم في وجوههم نظره النعيم نظره النعيم بسم الله بسم الله في الجمال عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية يا ربنا يا ربنا في الجمال عين في الجمال في الجمال في الجمال عين في الجمال عين في البهاء في البهاء في النظارة في النظارة في النظارة في الشياكة في الأناقة في الأناقة في الصحة في العافية في الصحة في العافية في الحيوية في الحيوية في القوة في القوة في الحيوية في النشاط في النشاط في النشاط في الحيوية في الحيوية في الحيوية عين عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بسم الله فيها عين جارية اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا فيها عين فيها عين في الجمال في الجمال في الجمال عين في الجمال عين اللهم أخرجها اللهم أخرج العين من الجمال من الجمال من جمال الوجه من جمال الوجه من جمال الوجه من جمال العينين والأنف والأنف والفم والفم والثغر والثغر والوجنتين والخدين والخدين والشعر والشعر والشعر والشعر والشعر والشعر والشعر والشعر فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الجمال عين في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال عين جمال عين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها اللهم اطلها فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين اللهم اطلها فيها عين فيها عين جارية فيها عين اللهم اطلها اللهم اخرجها من الجمال من الجمال من الجمال من الجمال من جمال الشعر من جمال الشعر من جمال الجلد من جمال الجلد من جمال الجسد من جمال الجسم من جمال الجسم من جمال الجسم من جمال الوجه من جمال الوجه من جمال الوجه من جمال اليدين من جمال اليدين من جمال الأطراف من جمال الأطراف من جمال الأطراف من جمال الصدر من جمال الصدر من جمال الأخلاق من جمال الأخلاق بسم الله فيها عين فيها عين جارية فيها عين يا ربنا في الجمال عين في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة في الجمال عين في الجمال في الجمال في الجمال عين في الجمال عين في الجمال عين اللهم أطلها اللهم أخرجها في الأخلاق في الأخلاق عين في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق والأدب في الأخلاق والأدب والمعاملة والمعاملة واللطافة واللطافة واللطافة والوسامة والوسامة والوسامة والأخلاق العالية والأخلاق العالية بسم الله فيها عين فيها عين بسم الله في الأخلاق عين في الأخلاق عين اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطل العيون اللهم أخرجها من الأخلاق من الأدب من الأخلاق من الأدب من الأدب من الأدب من الأخلاق من الجمال من الجمال من الجمال اللهم أطلها اللهم أخرج العيون فيها عين جارية فيها عين فيها عين في الأطراف في الأطراف في الأطراف في قوة الأطراف في قوة الأطراف في قوة الأطراف في جمال الأطراف في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين عين عين عين عين اللهم أطلها في اليدين في الأطراف عين في الأطراف عين اللهم أطلها اللهم أطلها وأخرجها اللهم أطلها وأخرجها في الأطراف في الأطراف عين في الأطراف عين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين عين في اليدين والرجلين والرجلين والرجلين والرجلين في اليدين والرجلين والرجلين عين عين عين عين في اليدين والرجلين والرجلين عين عين فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين فيها عين جارية اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أخرجها اللهم افتحها اللهم افتحها اللهم أخرجها الله أكبر اللهم أطلها بسم الله فيها عين فيها عين جارية في الوالد والولد عين عين عين في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة وأولادها وأولادها عين عين عين عين بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الحظ في الحظ في الحظ والنصيب عين في الحظ في الحظ في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب عين عين عين عين اللهم أطلها اللهم أطل عين في الحظ والنصيب إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ لذو حظ لذو حظ لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم اللهم أعطي يا ربنا العين اللهم أعطلها اللهم أعطلها اللهم أخرجها من الحظ اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين من الحظ من الحظ من الحظ من الأخلاق والمعاملة والأدب والأدب والأدب اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية اللهم أطل العين اللهم أطل العين اللهم أخرج العين اللهم أطل العين اللهم أطل العين اللهم أطل العين في الحيوية والنشاط في الحيوية والنشاط والقوة والقوة عين عين عين عين حيوية في الحيوية والنشاط والنشاط والنشاط الحيوية والنشاط والنشاط والنشاط عين عين عين عين اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أخرجها اللهم أطلعها في الحيوية والنشاط في الحيوية في الحيوية والنشاط والنشاط والنشاط والقوة والقوة والقوة والقوة والقوة والقوة عين فيها عين فيها عين في الحيوية في الحيوية والنشاط والقوة عين عين عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في الدين والاستقامة عين في الدين في الدين والاستقامة في الدين والاستقامة عين عين عين عين عين اللهم أطلها اللهم أطلها فيها عين جارية فيها عين في الدين في الدين في الدين في الدين والاستقامة والاستقامة والاستقامة والاستقامة في الدين والاستقامة عين عين عين في الدين والاستقامة عين في الدين والاستقامة عين اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها في الدين والاستقامة في عين عين عين عين عين في الدين والاستقامة في عين اللهم أطلها اللهم أطلها فيها عين فيها عين جارية اللهم أطل العين اللهم أطل العين اللهم أخرجها من الدين من الدين من الدين من الاستقامة من الاستقامة من الاستقامة من السكينة من الطمأنينة من السكينة الطمأنينة بسم الله السكينة والطمأنينة عين عين عين في السعادة عين في السعادة في السعادة عين في السعادة عين في السعادة عين السعادة عين في السكينة عين في الدين والاستقامة في الدين والاستقامة في الدين والاستقامة عين عين عين فيها عين فيها عين جارية في العلم في العلم في العلم عين في العلم في العلم في تحصيله في حفظه في حفظه في حفظه في الذاكرة عين في الذاكرة عين في الذاكرة عين في حفظه في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم اللهم أطل العين اللهم أخرجها اللهم أخرجها في العلم عين في العلم عين في العلم عين في الفقه عين في الفقه عين في الفقه عين بسم الله فيها عين فيها عين جارية في الفقه في العلم في العلم في الأخلاق في الأخلاق في المعاملة في الأدب في الأدب في الأدب في الأدب في حسن الأخلاق في حسن الأخلاق في حسن الأخلاق في الجسد في الجسد في الأجساد في الأجساد عين عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين على الحظ والنصيب في الحظ والنصيب عين عين اللهم أطل هذا هذا الحسد هذه العيون يا ربنا اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرجها تامة تامة تامة تامة تامة تامة مسقطة مسقطة مسقطة مسقطة اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، سام سام سام سام سام سام، اللهم اخرج العين. وشيطان بسم الله في الجسد عيون عيون عيون عيون، على الروح الطيبة عين عين عين، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين، على مهارة على مهارة عين، على مهارة عين عين عين عين، على القرآن عين القرآن عين القرآن عين، على بر الوالدين عين، على بر الوالدين عين، على بر الوالدين عين، بسم الله فيها عين فيها عين، على بر الوالدين، على حسن تبعها لزوجها عين، على حسن تبعها لزوجها عين، على حسن تبعها لزوجها عين، فيها عين فيها عين، اللهم اطلها، اللهم اخرجها حسودة حقودة حسودة حقودة ومشتهية ومتمنية ومثانية، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الاقارب والجيران، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، في الذرية عين، في الذرية في الذرية، على حملها على حملها وخلفتها وخلفتها وخلفتها عين عين عين عين عين، اللهم اطل عين اللهم اطل عين اللهم اطل عين، على خلفتها على خلفتها على خلفتها، اللهم اطل عين، على الصبر على الصبر عين، على الصبر على الصبر على الصبر عين عين عين، على الصبر على الصبر عين، على الصبر عين، على الصبر على الصبر، والحكمة والحكمة والحنكة والحنكة والحنكة والحنكة والحنكة، والمروءة والمروءة والأمانة والأمانة والأمانة، عين عين عين، فيها عين فيها عين فيها عين، الأخلاق الأخلاق، الأمانة الأمانة، على وفاء العهد على وفاء الوعد على وفاء العهد، اللهم اطل هذه العيون، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين، اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا رب، على النظافه على النظافه على النظافه، على الترتيب على الترتيب، في البيت في البيت عين، في البيت في البيت عين عين عين عين، في السياره في السياره عين عين عين، على الجمعه على الجمعه الطيبه، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطلها، عيون عيون عيون عيون، من العمال من العمال، من الخادمات من الخادمات، من الاقارب والجيران والجارات، عيون عيون أطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، عيون مسلقة عيون مسلقة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، عليهم عيون فيهم عيون بينهم، أطلها يا ربنا أطلها، الله أكبر، بسم الله، فيها عين فيها عين فيها عين جارية، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية، بسم الله بسم الله، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا، عين عين عين سامة عين حادة، اللهم أطلها اللهم اطلها، عين ذابحة عين عين عين موسوسة عين عين عين ضارة عين ضارة عين عين عين غاصبة عين عين عين عين عين طاغية باغية معتدية عين منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة، اللهم اطلها اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اخرجها، عين نافذة ناشبة ناشبة ناشبة ناشبة ناشبة في الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين اللهم اخرجها من الاحساء والامعاء، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الحظ والنصيب، اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين، سببت امراضها سببت اورامها سببت الامها سببت اسقامها سببت دوخة وصداعا واغماء وتشنجا وصرعا وصداعا، اللهم اطلها، سببت دوخة سببت الام وصداعا سببت ضيقا في الصبر سببت هما وغمة سببت تقطعا في النوم سببت أحلاما مفزعة مزعجة، اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل عيون فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية جارية، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اخرجي اخرجي عينا اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله، اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها من الاقارب والجيران، اللهم اخرجها اللهم اخرجها من العمال والخادمات والمعارف، اخرجها من النساء اخرجها من النساء اخرجها من النساء اخرجها من الرجال اخرجها من الرجال، اخرجها اصابت في الجماعات في الجماعات في الجماعات، اصابت اصابت اصابت اصابت أصابت أصابت مقبلا ومقبلة أصابت مقبلا ومقبلة أصابت مقبلا ومقبلة أصابت مدبرا ومدبرة أصابت مدبرا ومدبرة أصابت مدبرا ومدبرة، أصابت الصدر أصابت الظهر أصابت الأحشاء أصابت العمود الفقري أصابت العضلات والأعصاب والأعصاب، أصابت أثرت على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية، أصابت أثرت أثرت أتعست على التعاسة على التعاسة على التعاسة على التعاسة، سببت الآلام والأورام والبلاء والضر والشر،